ولا حاجة إلى القول بأنه ثابت بالإجماع، واحتج بالإجماع، واحتج بالإجماع أو واحتج، يجوز هذا وهذا، من ذي الأمة أي من هذه الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، يعني أن الإجماع لا يعتبر إلا من هذه الأمة. فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل وعلماء النصارى على هذا الحكم نفسه، فهل نأخذ بقولهم؟ لا، العبرة بإجماع علماء المسلمين فقط. وكل نعم، وقول إذ خصصت بالعصمة هذا تعليل، يعني لماذا كان إجماع هذه الأمة حجة؟ قال إنها مخصوصة بالعصمة. ويشير رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن هذا نص في اعتصام في أن هذه الأمة معصومة من الخطأ. ولكن هل لا بد لكل إجماع من دليل؟ نعم، لا بد لكل إجماع من دليل أو تعليل. ولذلك أنكر بعض العلماء أن يكون الإجماع دليلا رابعا، وقال إن الإجماع لا بد أن ينبني على دليل سابق. ثم قال رحمه الله وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، يعني معناه إذا أجمعت الأمة على شيء فإنه حجة على من بعدها، أما من قبلها فقد ذهبوا. ولكن سيأتي إن شاء الله بقية البحث. انتهى الوقت، كم باقي؟ يكفي. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، هو أصل النهي عن التطوع، أصل النهي إنما عن التطوع، أما الفريضة ما أنهى، يعني القول بأن تحية المسجد واجبة ما فيها نهي أصلا. أي نعم، الذين يقولون إن تحية المسجد واجبة يقولون كل واجب فليس عنه نهي، والنهي إنما هو عن التطوع فقط. لا، إذا أقول أن ذكرت الخلاف هل هي واجبة أو مستحبة، نقول إذا كانت واجبة فإنها لم تدخل أصلا في النهي، لأن قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا في النوافل فقط، وإنما ترد أو يتعارض إذا كانت للاستحباب. اي نعم، نقل به، لأن قوله فلا لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ورد أشياء نافلة نص الرسول على النافلة وجازت في وقت النهي، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة، فصرح بأنها نافلة وبجواز الصلاة في وقت النهي. نعم، لا تلقى ما نحكم بأن الأمة كلها تلقت هذا الإجماع، لكن لو ثبت فهو حجة، لا يعد إجماعا على صحة هذا الحديث مثلا. الحديث ما يصح، الحديث عمرو بن الحزم. نعم، هذا حديث يعني كما ذكرت ما يثبت. نعم، هو مرسل، لكن قال العلماء إن المرسل إذا تلقته الأمة بالقبول ارتقى إلى درجة الاتصال. مختصر تحذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حج بالإجماع من الأمة لا غيرها إن خصصت بالعصمة كل إجماع كحجة على من بعده في كل عصر أقبل انقراض عصره لم يشترط ثم انقراض لا ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع يعتبر عليه قول من وليعتبر لا وليعتبر مبتورة من أوائل الثلاثة النسخة هذه أوائل الباب هذا كله مبتورة مصورة وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا تعريف الإجماع وهنا نبحث هل للإجماع مستند أو لا. نقول لا بد أن يكون له مستند من القرآن أو السنة، لكن قد يخفى على المستدل وليس أمامه إلا الإجماع، وقد لا يخفى على المستدل لكن يأتي بالإجماع لقطع النزاع. يعني مثلا آية من القرآن أجمعوا على أن معناها كذا وكذا وفي احتمال، فإذا قلنا إن معناها كذا وكذا بالإجماع فحينئذ إيش نقطع النزاع، ما أقدر أحد الناس. وإلا فكل إجماع له مستند، إما أن يكون ظاهرا بينا وإما أن لا يكون ظاهرا. طيب إذا كان مستند الإجماع ظاهرا بينا، هل نعدل عن هذا المستند إلى الإجماع ونحتج بالإجماع أو نحتج بالمستند الثاني؟ نحتج بالمستند، لأن هذا هو الأولى. إذا قدرنا إن الإجماع استند إلى سنة ما حاجة نحتج بالإجماع، عندنا السنة. لكن كما قلت لكم إننا قد نحتاج إليه لقطع النزاع. المسألة الثانية، هل الإجماع ممكن ومنطبق؟ الجواب قيل بذلك وقيل بعدمه. قيل إن الإجماع ممكن ومنضبط، وقيل لا. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وصدق رحمه الله. كان الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت المواصلات في ذلك الوقت صعبة، فما الذي أدرانا أنه لم يبقى عالم إلا وافق، والعلماء منتشرون في أقطار الدنيا؟ لا نعلم. إذن فدعوى الإجماع إيش؟ غير صحيحة. وقيل بل الإجماع في صدر الأمة ممكن، لا حين انتشرت الأمة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال والإجماع الذي ينطبق ما كان عليه سلف الأمة، يعني القرون المفضلة، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وهذا القول هو الصحيح. المسألة الثالثة، هل هناك دليل على أن الإجماع دليل؟ الجواب فيه آيات، منها قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. ووجه الدلالة من الآية أن الله أوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع، فإذا أجمعنا على شيء فلا حاجة للرجوع إلى الكتاب والسنة. ومن الأدلة التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ومن الأدلة: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن هذا الحديث ليس بصحيح. طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. إذ هنا للتعليل، يعني أن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم. وعلل ذلك رحمه الله بالعصمة، إذ خصصت بالعصمة وغيرها لم يخصص. ما هو الدليل على التخصيص؟ قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهم شهداء على الناس يشمل الشهداء على أفعال الناس والشهداء على أحكام أفعال الناس. وهذا يدل على أن الإجماع حجة، إجماع هذه الأمة. ثم قال: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله. يعني أن الإجماع حجة على من بعده إلى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كانوا مجتهدين بعد أن حصل الإجماع، لا يجوز لهم أن يخالفوا الإجماع. طيب، وهل يكون الإجماع حجة على من قبله؟ لا، ما يمكن، لأن اللي قبله انتهوا، ماتوا، فارقوا الدنيا. لكن لو كانوا بقوا وحصل الإجماع في عصرهم فهو حجة. قال: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله، ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط. نعم، هذه مسألة فيها خلاف، هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر، أو يحصل الإجماع بأول لحظة أجمعوا عليها؟ المسألة فيها خلاف. بعضهم يقول: لا بد من انقراض العصر، وذلك لأنه يجوز لأحد من يتغير رأيه، فلا إجماع حتى انقرض العصر. فمثلا إذا كان من التابعين، متى ينعقد الإجماع؟ إذا انقرض التابعون وتابعوهم وهكذا، فلا بد من انقراض العصر. والقول الثاني أنه لا يشترط انقراض العصر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه لا يشترط، لأنه بمجرد إجماعهم ثبت الدليل، فلو نقضوا فيما بعد لصاروا ناقضين الدليل فلا عبرة به. نعم، قال: ولم يجز لأهله أن يرجعوا، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعه. ولم يجز لأهله، من أهله؟ أهل الإجماع، أن يرجعوا إلا على الثاني. الثاني هو الذي يقول يشترط انقراض العصر، وأما الأول فلا يجوز لهم الرجوع. لماذا؟ لأنه حصل الإجماع فلا يمكن أن يرجعوا. ولنفرض مثلا أننا نحن الأمة جميعا، نحن هنا الأمة، إذا قلنا هذا حرام وقال واحد منا هذا حلال، فهل هذا إجماع؟ لا، لأنه ما اتفقوا على القول. إذا قلنا هذا حرام ثم كتبنا الفتوى وأجمعنا على ذلك، هل لأحدنا أن يرجع؟ لا، على قولي. إن قلنا بانقراض العصر، بشرط انقراض العصر، فلنا أن نرجع، وإن قلنا لا يشترط فليس لنا أن نرجع، وهذا هو الصحيح. ولهذا قال: ولم يجد الأهل أن يرجعوا إلا على الثاني الذي يشترط انقراض عصر فليس يمنعه. وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعني كذلك أيضا من ولد وصار فقيها، فهل تعتبر موافقته أو لا؟ القول الثاني. على القولين. إن قلنا بانقراض العصر قلنا لابد أن يبلغ ويرشد ويصل له علم، وإن قلنا بعدم ذلك قلنا لا شر. وأيهما صح؟ أنه ليس بشر. الراجح أن انقراض العصر ليس بشر. قال: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهلها من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. عاد المؤلف عاد فذكر ماذا يحصل به الإجماع، فقال: يحصل الإجماع بالقول من أهله. كيف الإجماع بالقول؟ يعني أن كل أهله قالوا هذا حلال هذا حرام، هذا مشروع هذا غير مشروع. الثاني الأفعال، يعني إذا أجمع علماء العصر على أن على فعل من الأفعال كان هذا دليل على جوازه لأنهم أجمعوا عليه. والثالث الأقوال والأفعال، يعني تكون مختلفة أقوال وأفعال، يعني بعضهم قال هذا حلال وبعضهم ما قال لكن يعمل هذا الأمر، يكون هذا إيش؟ إجماعا على جواز هذا العمل. فصار الإجماع يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بقول الجميع أو بفعل الجميع أو بقول البعض وفعل البعض. وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذا إيش؟ الإجماع يحصل بالانتشار والشهرة. إذا انتشر عن هذا القول واشتهر أنه حلال فهو حلال، نعم، يعني فهو إجماع. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد إيش في حقهم وضعفوه فليرد. نعم، يعني انتقل مالك رحمه الله إلى قول الصحابي هل هو حجة أو لا، فقال رحمه الله إنه ليس بحجة على الجديد، أي على جديد قوله الشافعي، لأن الشافعي له مذهبان: مذهب قديم وهو مذهبه في العراق، ومذهب جديد وهو مذهبه في مصر. يرى رحمه الله أن قول الصحابي ليس بحجة. وفي القديم حجة، يعني ويرى في القديم أن الصحابي قوله حجة، وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه أحمد بن حنبل رحمه الله، أن فعل الصحابي حجة، لكن بشرط أن لا يخالفه أحد وأن لا يخالف النص، فإن خالف النص فمردود، وإن خالفه أحد إيش نظرنا الدليل من الكتاب والسنة أيعضد قول الصحابة أو لا. يقول: وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. الذي ورد في حقهم ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. والصحيح في قول الصحابي أنه إذا كان من الفقهاء المعتبرين فقوله حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر. فإن كان من الصحابة الذين ليسوا معتبرين ولا من عهد منهم العلم فقوله إيش ليس بحجة، كقول سائر الناس. مثلا لو أن رجل من البادية جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وأخذ منه ما أخذ، فإن هذا لا يقال إن قوله حجة. وكذلك إذا خالفه أحد من الصحابة فإننا لا نقول قوله حجة، ولكن إيش ننظر أيهما أرجح بالدليل. والثالث إذا خالف النص فإننا لا نقبله ولو كان قول صحابي من أفقه الصحابة. وهذا القول الذي ذكرنا وسط بين القولين، بين قول من يقول إنه ليس بحجة مطلقا وقول من يقول إنه حجة مطلقة. والله أعلم. نعم. نعم، وهذا كان الفائدة. لا، قلنا الفائدة قطع النزاع. نعم، في العصر الحاضر. لا، العصر الحاضر يعني لو مثلا المجمع الفقهي أو هيئة كبار العلماء هنا أجمعوا على شيء لا أجمعهم حجة. أي نعم، لأن وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. نعم. اي نعم، اذا مات المجتهدون الذين اجمعوا فهذا انقراض العصر، نفس الذي اجمع ما هو الجدد. نعم نعم نعم نعم. نجمع بينهما أن الإمام أحمد رحمه الله كان أهل البدع يقول هذا إجماع، هذا قول أهل التحقيق وما أشبه ذلك، فيقول ما يدعي إجماع فهو كذب، يقصد مثل هؤلاء. لا، قلنا ضعفوه كما قال المؤلف. نعم، اجمع السكوت يا شيخ، حجة للشيخ. ما حجة، لأنه يحتمل أشياء متعددة. يا شيخ، الصحابة لو الصحابة مثلا الصحابة عمل فعلا فعلا، ها؟ والصحابة فعلا فعلا. نعم، الصحابة ما ظهر أحد يخالفه. نعم، هل هنا يعتبر اجمع السكوت؟ لا، ما نقول اجمع، لأنه ربما يكون حين فعله غافلا أو في ذاك الساعة ما عنده دليل، لكن لا شك إذا اشتهر ولم ينكر نعم فهو قوي يقوى بعدم الإنكار. يا شيخ، بعض المسلمين يقولون بعد حديث الصحابي. نعم، استدلال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأوصى الخليفة المسلمين فقط فقط. نعم، بعد أنه لا يصبح الأخوان والله أعلم. هذا يعني ذكرناه قبل قليل. أنا مش معنى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الاخبار. الاخبار جمع خبر، كالاسباب جمع سبع. الخبر في اللغه بمعنى النبأ، وهو في الاصطلاح ما أشار إليه بقوله: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. هذا هو الخبر، كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته، انتبه الكلمة لذاته، فإنه خبر، وما لا يقبل ذلك فليس بخبر. وقولنا لذاته احترازا مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المخبر به، أو مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المخبر به. فمثلا إخبار محمد بن عبد الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بخبر، هل نقول إنه يحتمل الكذب؟ لكن لذاته قلنا المتكلم به باعتبار المتكلم به. ومسيلمة الكذاب الذي قال إنه رسول الله خبره لا يحتمل الصدق لذاته المخبر به، ولهذا إذا قال محمد بن عبد الله إنه رسول الله قلنا صدق، وإذا قال مسيلمة قلنا كذب. فالخبر خبر واحد، إني رسول الله، نقول لهذا كلامك حق لا يحتمل الكذب، ونقول للثاني كما كلامك كاذب لا يحتمل الصدق باعتبار إيش؟ المخبر به. إذن فالخبر ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. وقيل الخبر ما يصح أن يخبر به ما يصح أن يوصف به المخبر بأنه صادق. ما يصح أن يوصف المخبر به المخبر لا إله إلا الله. ما يصح أن يوصف المخبر به أنه صادق أو أنه كاذب. نقول نجيب أو للتنويع. مثال ذلك: العلم نافع، هذا خبر؟ خبر. طيب، لأنه يصح أن يقال لقائل صدقت أو كذب، لكن هنا لا يصح أن نقول كذب لأن الواقع أنه نافع. رحمك الله يا فلان، رحمك الله يا فلان، هذا خبر ولا لا؟ رحمه فعل ماضي، لكن بمعنى الدعاء، بمعنى الإنشاء. طيب، قلت لأحد الطلبة الذي رأيته وهو غافل القلب انتبه، خبر؟ هذا ليس خبر. طيب، قلت غفل الطالب، خبر. الحمد لله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وصدقا وكذب منه فرع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد، يعني منه نوع صحيح، منه نوع قد نقل تواترا، يعني نوع المؤلف الخبر إلى نوعين: الأول ما نقل نقلا متواترا ويسمى المتواتر. يقول: للعلم قد أفاد، فالخبر المتواتر على كلام المؤلف هو ما أفاد العلم، وما لا يفيد العلم فهو خبر أحد. وهذا تعريف للشيء بالحكم، وتعريف الشيء بالحكم مردود عند علماء المنطق، كما قال ناظمهم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام بالحدود. لكن سأذكر تعريفه فيما بعد. وما عدا هذا اعتبر آحادا، يعني ما عدا المتواتر فهو آحاد، فدخل فيه المشهور والعزيز والثالث الغريب. فأول النوعين يعني المتواتر: ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر. نعم، إذن ما رواه جمع أي جمع؟ جمع كثير يمتنع في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، هذا المتواتر. وسمي متواترا من تواتر الشيء إذا تتابع، كما يقال: تواتر القطر يعني المطر. وخبر الأحاد متواتر، يعني أن المخبرين تواتروا على هذا الخبر وتتابعوا عليه، فلا بد من جمع. ويشترط في هذا الجمع أن لا يمكن عادة تواطؤهم إيش على الكذب، يعني في العادة لا يمكن أن نتواطؤ على الكذب. طيب، لا بد أيضا أن يكون هذا الجمع رواه عن جمع مثله، ولهذا قال: عن مثله عزاه. وهكذا كل جمع يعزوه إلى مثله إلى الذي عنه الخبر، يعني إلى منتهى الخبر. وتعلمون أن منتهى الخبر إما إلى الرسول، وإما إلى الصحابة، وإما إلى من بعده. طيب، وكل جمع لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني أن هؤلاء لم ينقلوا عن مثلهم عن اجتهاد. واحترز بذلك عن نقل النصارى النقل المتواتر على أن الله ثالث ثلاثة، ونقل اليهود النقل المتواتر على أن مريم فقي والعياذ بالله، هذا نقل متواتر. لكن هل هو عن سماع؟ عن مشاهدة؟ عن اعتقاد فاسد. وعليه فخبر النصارى بأن عيسى ابن الله أو أنه إله خبر كاذب ولا تواتر، لأنه صادق عن إيش؟ عن الشهادة. وكذلك النصارى خبرهم عن أن عيسى ابن بغي وأن مريم زكي، خبر اليهود، نعم خبر اليهود بأن عيسى ابن بغي وأن مريم زانية، هذا أيضا إيش؟ هذا خبر عن اجتهاد، فلا يعد متواترا ولا يفيد العلم. طيب يقول بل سماع أو نظر، يعني بل يكون منتهاه السماع إن كان مما يسمع، أو النظر إن كان مما يرى، لأن الحديث إما مسموع أو مرئي. طيب وكل جمع، كل جمع من جمع المتواتر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. لا بالتواصي، بالتواطي، نعم بالتواصي. عندكم التواصي نسخة، خلوها بالنواصي، لا جل غلط، بالتواطي. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب عنهم بالتواطي يمنع. يعني يشترط لنقلة المتواتر أن يكون طيب أن يسمع وأن يمتنع تواطؤهم على الكذب. قولها يسمع يعني أو يروا، اللهم إلا أن يكون صواب العبارة وكل جمع شرطه أن يسمع والكذب بالتواطي عنهم يمنعوا، فنعم. ها طيب على كل حال نشوف المتواتر ما نقله جمع كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس أي مرئي أو مسموع، هذا المتواتر. لا هذا المتواتر حكمه أنه مفيد للعلم، أنه مفيد للعلم، فبمجرد ما يأتينا هذا الحديث وهو متواتر فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولا إشكال. وليعلم أن التواتر في الأحاديث نوعان، لفظي وهو قليل ومعنوي وهو كثير. فاللفظي المتواتر اللفظي أن يتواتر الرواة على هذا اللفظ، ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما التواتر المعنوي فأن يكون كل حديث له معناه الخاص لكن تتفق على شيء واحد، ومثلوا لذلك بالمسعى الخفين، فإنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة لكنها ليست متفقة اللفظ. وقد نظم في ذلك بيتان، هما قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. أما الثاني يقول رحمه الله ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل. ثانيهما الآحاد، ثانيهما الضمير يعود على نوعي الأخبار. الآحاد، فما هو الآحاد؟ كل ما سوى المتواتر. كل ما سوى المتواتر فهو أحاد، حتى لو رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فهو أحاد، لأن لقوله رحمه الله ثانيهما الأحاد يعني وهما عدل المتواتر يوجب العمل، هذا بيان حكمه أنه يوجب العمل. فإذا روي هذا الحديث من طريق واحد وفيه ثبوت حكم وجب علينا العمل به، ولا نقول هذا خبر أحاد فلا نعمل به، بل نقول هذا خبر صحيح. نعم، بل نقول هذا خبر صحيح فوجب العمل به. لا العلم يعني أن الصحيح لا يوجب العلم مطلقا كما هو ظاهر كلامه، والصحيح أن الآحاد يوجب العلم بالقرائن، إذا وجدت قرينة تدل على أن الرسول قاله أو فعله فإنه يوجب العلم. يقول رحمه الله كذا، لكن عنده الظن حصل، يعني أن أخبار الآحاد يفيد الظن، هكذا قال المؤلف رحمه الله وهو قول كثير من المتكلمين، أن الآحاد لا يوجب العلم إطلاقا وإنما يوجب الظن، وفي هذا القول نظر. والصواب أنه يوجب العلم بالقرائن. أرأيتم حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث من أخبار الآحاد، بل من أخبار آحاد الآحاد لأنه غريب في متاسنة، ومع ذلك نحن لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ونعلم أنه قال، مع أنه خبر أحد. فعلى هذا نقول خبر الأحد على رأي المؤلف لا يفيد إلا الظن، والصواب أنه يفيد العلم لكن بقرينة، وقد صرح بذلك من ابن حجر في النخبة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى لكن عنده ظن حد، وش بعده؟ لمرسل ومسند قد قسم، يعني أن أخبار الأحاد ينقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. المؤلف رحمه الله يرى أن المسند ما اتصل سنده، والمرسل ما انقطع سنده. شف الفرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين. المحدثون يقولون إن المرسل ما رفعه التابع، هذا المرسل، ويقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. أما أولئك الفقهاء فيقول لا، المسند ما اتصل إسناده والمرسل ما انقطع إسناده. ولا شك أن الفقهاء كلامهم أوضح، لكن كلام المحدثين أدق بلا شك. يقول فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل، يعني أن الآحاد صالح للاحتجاج إلا المرسل. ما هو المرسل؟ لا على كلام الفقهاء من قطع سنده لكن مراسيل الصحابي تقبل. ما هي مراسيل الصحابي؟ هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول، الذي روى الصحابي ولم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى مرسل صحابي. مثاله أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ولد متى؟ عام حجة الوداع. فإذا روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لا نقول أنه متصل، فنقول هذا مرسل، لكن يجب أن نقول مرسل صحابي. مرسل الصحابي مقبول ولا مردود؟ مقبول، لأنه وإن كان هو لم يسمع لم يسمع من الرسول فيحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه سمعه من صحابي آخر عن الرسول، أو سمعه من تابعي عن الصحابي عن الرسول، يحتمل هذا وهذا. لكن قال ولما كانت عدالة الصحابة بارزة واضحة فإن نقول إن مرسل الصحابي حجة. قال لكن مراسل الصحابي تقبل، كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، يعني أن مرسل التابعين غير حجة لانقطاع إلا واحدا منهم وهو سعيد بن المسيب، لأنهم تتبعوا مراسيله فوجدوها كلها متصلة. والله أعلم. قال الناظم رحمه الله تعالى كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا والحقوا بالمسند المعنعنا بحكمه الذي له تبينا. وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما تقول اخبرا ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اخبرني وحيث لم يقرا وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله قسم الأخبار إلى قسمين: متواتر يفيد العلم، وأحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم. وما ذكره صحيح من حيث الجملة، فالمتواتر يفيد العلم ولا شك. وأما الأحاد فالأصل أن لا يفيد إلا الظن، لكن قد يفيد العلم بالقرائن فمثلا إذا كان الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وقد اتفق العلماء على جلالتهما جلالة البخاري ومسلم وعلى أنهما إماما أهل الحديث، وتلقت الأمة هذا الحديث بالقبول وقد جاءنا بطريق الأحاد، فمثل هذا يفيد العلم بلا شك. ولذلك نحن نقول إن علمنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كعلمنا بقوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والثاني متواتر والأول أحد. وهذا القول هو المتعين الذي اختاره ابن القيم شيخ الإسلام تيمية وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم من المحققين بأن خبر الأحاد يفيد إيش؟ العلم بالقرائن. نعم. وذكر أيضا رحمه الله أنه ينقسم الخبر إلى مرسل ومسند، وفسر المسند بأنه متصل، وهو غير تفسير ابن حجر، لأن ابن حجر يقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وهذا يقول المسند هو المتصل. المرسل أيضا فسره بالمنقطع ما سقط منه راوي، والمحدثون يقولون إن المرسل ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخلافات التي بين الفقهاء وبين أهل الحديث، والمرجع في هذا الفن إلى من؟ إلى المحدثين. طيب، المرسل هل يحتج به؟ يقول المؤلف مراسيل الصحابي محتج بها، مراسيل الصحابة محتج بها. فلو روى ابن عباس قصة وقعت قبل ولادته، لأن الرسالة قبل ابن عباس، ابن عباس حين موت الرسول حين حج الرسول للوداع كان قد ناهز الاحتلام، يعني له حوالي 15 سنة، وحجة الوداع كم كان للرسول؟ 23 سنة. فلو روى قصة الهجرة مثلا ابن عباس، فإن ابن عباس قطعا لم يدرك الهجرة، أو لم تدرك؟ نعم، أو قل ما شئت. إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم يباشرها بنفسه، فهل نحكم بأن هذا المرسل متصل أو لا؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. أما إذا علمنا أن الصحابي من نسل الرسول كمحمد بن أبي بكر، رقم الهاتف والناسخة الحرفية 06-364-8880-0 والرقم الثاني 06 أفهمتم؟ 364-5880-0 ورقم صندوق البريد 2500 و1000